لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء هم قراء المرحلة الأولى من تسجيلات الصفحة الرسمية للقراء جرد على الفيسبوك. وبفضل الله ثم ببركة القرآن الكريم وبعد ذلك بفضلكم لقد تم نجاح المرحلة الأولى، فشكرا لله ثم شكرا لكم. والآن جئنا لكم بقراء جدد أيضا حبيتهم جدا وسوف تكونوا سعداء بتلاوتهم الجديدة، وهم الشيخ عبد العظيم سليم أبو السعود. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الشيخ سيد المهدي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الشيخ علي حسن مخلوف. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وانتظر أيضا تلاوات عطرة من شيوخ ليسوا من أهل القرية بل هم من خارجها في فقرة تلاوات من خارج القرية. انتظرونا قريبا بهذه التلاوات المباركة، ونريد تفاعلكم معنا على الجروب الرسمي للقراء جرده على الفيسبوك. وأخيرا قبل ما أترككم في رعاية الله وأمنه أرجو منكم الدعاء، مثلا: يا ربي يا رحماني يا ربي يا مناني وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن. دعاء من القلب. يا ربي يا رحمن يا ربي يا منان وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن آمين. أتمنى ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. قدمت هذه المادة من الصفحة الرسمية القراء جردوا للقرآن الكريم وقراءه. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الرقم الآتي: 0 1 1 1 1 3 2 3 5 7 7 2. ألو، وسنسعد باتصالكم.